الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة فماذا يفعل؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن القضاء كالأداء إلا بدليل، فإذا فات الإنسان شيء من تكبيرات صلاة الجنازة فإنه يدخل مع الإمام في التكبيرة التي هو فيها، فتكون هي التكبيرة الأولى بالنسبة للمأموم، حتى وإن كانت هي التكبيرة الثانية أو الثالثة بالنسبة للإمام، لأن القول الصحيح عند أهل العلم أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه فإنه يعتبر أول الصلاة باعتبار المأموم. وأضرب لكم مثالاً، لو أن المأموم في صلاة الجنازة دخل مع الإمام في الركعة الثانية في التكبيرة الثانية، لو أن المأموم دخل مع الإمام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية فتكون هي التكبيرة الثانية في حق الإمام، ولكنها التكبيرة الأولى في حق المأموم، فالمشروع للمأموم في هذه الحالة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم إذا كبر الإمام للثالثة فهي ثالثة في حق الإمام، ولكنها هي التكبيرة الثانية في حق المأموم، والمشروع للمأموم فيها أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر الإمام للرابعة فإنها الرابعة في حق الإمام لكنها الثالثة في حق المأموم، والمشروع للمأموم في هذه الحالة أن يدعو بما تيسر الدعاء به في هذه التكبيرة. فإذا سلم الإمام بقي في هذه الحالة على المأموم تكبيرة واحدة فيكبر ثم يسلم. وهذا ينبني على خلاف أهل العلم فيما يدركه المأموم من صلاة إمامه، أيكون موافقا فيه للإمام أم يعتبر أول صلاته؟ وقد ذكرت لكم أن الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة هو أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه يعتبر أول الصلاة في حق المأموم، والله أعلم.